الدعاء. ابدأ من هنا، الدعاء ليس مجرد طلب بل عودة. هناك لحظة في حياة الإنسان لا تشبه ما قبلها، لحظة يكتشف فيها أن المشكلة ليست في قلة الحيل بل في بعد القلب. نركض كثيراً، نجرب كثيراً، نصلح الظاهر، نجيد التبرير، ثم نرجع آخر الليل لنجد داخلنا كما هو: قلق، تشتت، ثقل لا يزول. في رمضان تفتح لنا فرصة نادرة أن نبدأ من الأصل، والأصل ليس كيف أحصل بل كيف أعود. الدعاء في جوهره ليس قائمة مطالب، الدعاء عودة، عودة من الاعتماد على الأسباب وحدها إلى الاعتماد على مسبب الأسباب، عودة من الصخب إلى الصدق، عودة من التشتت إلى القبلة التي تستقيم بها الروح. ولهذا كان أول ما يصلح حياة المسلم أن يتعلم كيف يدعو وهو يشعر أنه راجع إلى الله، لا مجرد طالب عند بابه. حين تقول يا الله بصدق، فأنت لا تنطق كلمة، أنت تتخذ اتجاها جديدا في الحياة. وحين تعترف في الدعاء بضعفك، فأنت لا تهزم نفسك، أنت تضعها في مكانها الصحيح: عبد يحتاج ورب يغني ويهدي ويصلح. وهنا يشرق اسم من أسماء الله في أول الطريق، التواب. التواب ليس معناه أنه يقبل التوبة فقط، بل من معانيه أنه يرجع عبده إليه وييسر له الرجوع، ويحب أن يراه راجعا، ويكرر عليه أبواب العودة مرة بعد أخرى. فحتى رجوعك نفسه نعمة، وحتى انكسارك طريق، وحتى دمعتك بداية حياة. كم من إنسان تغيرت حياته لأن دعاءه تغير، كان يدعو وهو متردد أو مستعجل أو يظن أن الباب ضيق، ثم دعا دعاء العائد: يا رب، أنا وإن كنت لا أستحق لكني لا أستغني، أنا أخطأت لكني لا أملك إلا بابك، أنا ضعيف لكني أعلم أنك تحب رجوعي. في رمضان اجعل أول رسائلك لنفسك: لا تؤجل العودة، لا تشترط على نفسك أن تتحسن أولا ثم تدعو، بل أدعو لتتحسن، أدعو لتثبت، أدعو لتقوم من جديد، أدعو، لأن الدعاء هو بداية التغيير لا نهايته. والعجيب أن الدعاء إذا بدأ بالعودة تغير كل شيء بعده، تخف وطأة الذنب ويقوى الرجاء ويخف القلق وتلين النفس، وتبدأ خطوات صغيرة لكنها ثابتة. اللهم يا تواب، تب علي توبة نصوحة ورد قلبي إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعلني أؤخر الرجوع إليك، ولا تحرمني حلاوة القرب بعد البعد. اللهم اجعل رمضان بداية صدق لا ينقطع، وأصلحني بك ولك، واغفر لي وارحمني واهدني لأقرب من هذا رشدا.